بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. حاول قدر الإمكان في هذا اليوم أن نختم البحث في الملاك الرابع، وهو فيما لو تزاحم حق الله مع حق الناس، حيث قلنا هناك أن الأكثر كما يظهر الله العالم قالوا بتقديم حق الناس عليكم السلام ورحمة الله، وجملة قالوا بتقديم حق الله، وهناك من قال بالتخير. في حال استحكام التزاحم هناك تتمات ثمان تقريبا او سبع، ثمان تتمات احاول ان امر عليها اليوم بشكل سريع حتى ننجز هذا البحث وندخل منذ الاسبوع او من الاسبوع القادم في الملاك الخامس. اولا، تتمة الاولى، لا فرق بين كون الحق واحدا ام متعددا. على الملاك هنا، بمعنى لو كان حق الناس متعدد وحق الله واحد، كما لو كان يجب عليه النفقة ويجب عليه دفع الدين، وأضف إليها أيضا موردين من حقوق الناس، والحج مثلا هو حق الله، أو العكس، لو كانت الحقوق خاصة بالله سبحانه وتعالى متعددة كالصلاة والحج وما إلى ذلك، وكان حق واحد من حقوق الناس، لا فرق. قالوا هنا إن قلنا بتقديم حق الناس كما قال النائين في القوي رحمة الله عليهما، يقدم حق الناس المتعدد أو يقدم حق الناس الواحد في مقابل المتعدد من حقوق الله، وإن قلنا بما مال إليه بعض من باب الإشارة السريعة وهو تقديم حق الناس كما احتمل في كلام العلامة والشهيد الأول ثم إذا تذكروا، إن كان يظهر من كلامهم أنهما يتبنيان هذا الرأي، طيب، نعم، وربما أيضا يظهر من كلام صاحب الجواهر في مبحث الحج فإنه يقدم حق الله، من الثاني الذي يقول يقدم حق الله، يقدم الحج على الدين والنفقة وما إلى ذلك إذا قلنا تقديم حق الله، لأن المناط يبقى على حاله أن حق الله أهم يكون، سواء كان ذاك الحق لواحد أم لعشرة، حق الله أهم. وإن قلنا بالتخيير كما قال به سعد النبي الصادق يحفظه. قلنا التخيير، والذي احتمله السيد أنه كلام الأغلب من الفقهاء حسب ما يظهر من تتبع كلماتهم، أنهم في مواطن قالوا كذا وفي مواطن قالوا كذا، ربما لأنهم يفهمون هناك بأن أكو مرجحات معينة. لكن يقال طبعا هناك، وإن كان ينبغي أن يقال هنا في كلام، أنه هنا قالوا بذلك لأن أكو مرجح للأولية، فما يصير تزاحم من الأصل. كلام لو تزاحم، ولكن هم يرد على هذا الكلام أنه أصل الإدعاء أنه لو تزاحم استظهرنا الأهمية لما استظهرها. على كل حال يقدم حق الله، وعلى على كل حال يقدم حق الناس. فهناك عندما رجحوا هنا هذا ورجحوا في مكان آخر هذا، نفهم منه أنه لا بد من إحراز الأهمية، وهنا أحرزوا أهمية وهنا أحرزوا أهمية من آخر. واستظهر أيضا أنه في بعض المواطن ربما يقولون بالتخيير حقيقة. على كل حال، فبناء على القول بالتخيير أيضا هنا تخيير، إلا أن يكون التعدد هنا مشعر بالأهمية، وقد يكون في بعض المواد، قد يكون في بعض المواد فعلا أن التعدد هنا يكون مشعر بالأهمية. هاي واحد. إذن لا فرق بين التعدد وبين غيره. اثنين، وهذه هم رتبة أخرى، وهي لا فرق بين حقوق الناس القابلة للإسقاط وغير القابلة للإسقاط. أكو حق قابل للإسقاط، مثل شنو؟ مثل الدين، مثل النفقة. أكو حق مو قابل للإسقاط، مثل شنو؟ مثل أحسن البر والصلة. ما يمكن يجي الأب يقول لك مو مشكلة أنا أسقط عنك حق البر، ما يقدر أسقط عنك حق البر. وإن كان هو من جانب حكم على كل حال، لكن يعبر عنه هنا أيضا في الفقهاء بأنه حق أيضا، ولكن ما يمكن إسقاطه. لا فرق، يعني نجي نقول أنه تزاحم حق، إذا بالذات إذا قلنا بالتخيير أو قلنا بتقديم حق الناس، نقول تزاحم حق الناس وهو الدين مع حق الله وهو الحج. وحق الناس يعني يمكن لو أنا أجي لأبو حسن أقول له يا أبو حسن أسقط هذا الحق، يمكن أن يسقطه، صح؟ يمكن أيضا أن يسقطه، ما يعني أحتمل احتمال كبير أنه يسقطه فعلا. يقولون هنا بناء على القول بتقديم حق الناس على حق الله، لا يجب في هذه الحالة ها أن أقدم حق الله، على اعتبار أن ذاك يمكن إسقاطه. في الأصل حق الناس مقدم على حق الله بناء على هذه الرؤية، أقولها سواء أمكن إسقاطه أم لم يمكن. ما نطرح الموضوع هذا على الفرضية الأخرى لأن لا محل لها، لأنه إذا وجب تقديم حق الله ما رح ننظر بعد لحق الناس أنه يمكن إسقاطه أو لم يمكن إسقاطه، ما يعنينا الموضوع، لأنه حتى لو لم يمكن إسقاطه ها هو حق الله مقدم في الأصل، ما بالك إذا أمكن إسقاطه. نعم يقال بناء على مبنى التخيير، لأنه يمكن لنا أن نتخير جانب حق الناس. اثنين، ثلاثة، قالوا هكذا لا يبعد وجوب تغيير الموضوع مع إمكانه لتقديم حق على آخر. كما لو دار الأمر بين وجوب الصوم ووجوب بين وجوب الصوم ووجوب النفقة. وأجيب مثال أيضا من الحج الآن على مبنى يقين. كيف الآن صوم واجب هذا حق الله، النفقة واجب هذا حق الناس، لكن أنا لو غيرت موضوع وجوب الصوم لن يبقى هناك إلا حق واحد. بمعنى آخر، لو أن أنا سافرت، بالذات إذا كان الأقارب الذين يجب النفق عليهما أو عليهم عفوا يبعدون مسافة شرعية، وبالتالي لن أستطيع أن ألتزم بالنفقة ونعطي النفقة إلا إذا سافر. بالتالي إذا سافر لن يكون هناك تزاحم بين الحقين، كان لا وجوب للصوم. هذا أيضا يمكن أن يمثل له بشيء آخر أيضا، ويبدو لي أن المثال ذاك ربما يكون هم يعني أهم وأوضح، وهو فيما لو دار الأمر بين النفقة أيضا وبين الحج، لكن متى؟ مو في أشهر الحج حتى، وإن كان على رأي بعض حتى في أشهر الحج، لأنك كلامك مسألة وهي أنه هل يجب حفظ الاستطاعة قبل الحج أو لا؟ يعني إذا فد واحد استطاع توفرت المادة عنده كل شيء وهو في شهر جمادى، يجوز له أن يصرف هذه الأموال وهو يعلم أنه لو صرفها لن يستطيع، يجب حفظها أو لا؟ صار يجوز له أن يصرفها ويروح يسافر من سوريا مثلا كما هو معمول عند كثيرين، ها؟ مجموعة من الفقهاء يقولون نعم، مجموعة يقولون لا يجوز إذا كانت في أشهر الحج، مجموعة يقولون لا، يعني إذا اقترب الموسم وهم الناس بالخروج إلى الحج هني لا يجوز، لا يجوز بناء على الذين وسعوا المسألة قالوا أنه لا يجوز، لا يجوز لأنه من تفويت الاستطاعة وهو غير جائز عندهم هنا. هنا لو أنه غير الموضوع، لو دار الأمر بين النفقة وبين الحج، بناء على القول بتحقق الاستطاعة مع أنه واجب عليه النفقة، أو الدين بناء على حصول التزاحم بينهما والقول بالتخيير بناء على ذلك، هنا لو غير الموضوع يعني شنو غير الموضوع؟ ها؟ يعني فوت الاستطاعة، صار ما مستطيع موضوع وجوب الحج، خلاص اكتفى ما موجود، بالتالي ما في وجوب حج، بالتالي ما في تزاحم بين الأمرين. هنا يجب السيد الفقيه يقول لا يبعد وجوب تبديل الموضوع في أحد الحقين مع إمكانه وعدم الحرج والضرر فيه. طيب، وفيها أطراف للموضوع بس أنا ما يعني أريد أخلص، لكن ما أن البحث هو فيه يعني ما زال فيه أطراف نكتفي بها اللب اللي طرح. ايضا قالوا لا فرق في حق الله بين المعاصي الصغيرة والكبيرة، بأن تكون هذه بأن يكون ترك هذا العمل من الكبائر، أو أن يكون ترك هذا العمل من الصغائر. لو قلنا هنا يصير العكس، عكس المسألة الثالثة اللي طرحناها، ثالثة أو ثانية ما أدري، ها ثانية يمكن ثانية، إيه أحسن ثانية. هني بعكس يصير، لو قلنا بأن حق الله هو المقدم كما احتمله بعضهم، وكان حق الله هنا من قبيل المعاصي الصغيرة وليس الكبيرة، إذا كان من المعاصي الكبيرة كان من الكبائر، واضح التزاحم القوي. هنا يقولون لا فرق بين كون حق الله من الصغائر أم من الكبائر، يعني ترك ذلك الحق، عدم الوفاء بذلك الحق من الصغائر، من الذنوب الصغيرة أو الذنوب الكبيرة. من الذنوب الكبيرة قو علمنا، من الذنوب الصغيرة شلون؟ قال لأنه المناط موجود، هذا حق الله ونحن نظرنا إليه على اعتبار أنه مرتبط بالله جل وعلا، لهذا قدمناه لا حقوق الناس، ولا يقاس حق الله سبحانه وتعالى بهذه الحقوق الخاصة بالناس حتى لو كانت كبيرة. لا فرق. والإشكال الذي يقول أن ترك حق الناس هو من الكبائر، ترك حق الناس من الكبائر، وبالتالي لو تزاحم مع كبيرة، قلنا مع الأمر تزاحم مع صغيرة، تزاحم بين الصغيرة والكبيرة، يقدم فيه الكبيرة على الصغيرة. أجاب بعضهم من بينهم سيد الأستاذ صادق عليه السلام، قال بأن كون الشيء في نفسه كبيرة لا يعني أنه أكبر من غيره، ها؟ يعني الشيء هو بذاته كبيرة، أما هنا لما نتعامل بينه وبين غيره نقيسه مع غيره في نفسه كبيرة، بس لما نقيسه مع غيره مو معلوم أنه يكون أكبر من غيره حتى لو كانت تلك صغيرة، لكني أعتقد أن الموضوع يحتاج تأمل. لا، كون الشيء كبيرة في نفسه يدلل على أنه أهم من غيره إذا كان أقل، لأن مناط الكبيرة معلوم في نظر الله سبحانه وتعالى، الكبيرة غير الصغيرة، سواء كانت تلك الكبيرة من حقوق الناس أو كانت حقوق الله من حقوق المشتركة. يعني هو في نفسه أصلا ليش صار كبيرة؟ مو كبيرة لأنه والله هو في نفسه بس كبير، لا، فرق أن تقول أن هذا من الكبائر وهذا من الصغائر، مجرد أن تقول هذا من الكبائر وهذا من الصغائر يدلل على أن الكبائر أخطر وأهم من الصغائر. لو قلت بأن حق الناس وحق الله، حق الناس هذا من الكبائر، عفوا لو قلت بأن هناك حقين للناس، واحد من الكبائر واحد من الصغائر، قطعا لم الكبائر أعلم أكبر من أهم من الصغائر. ولو قلت بالعكس أن هناك حقين لله، واحد من الكبائر واحد من الصغائر، قطعا لم الكبائر أهم من الصغائر. كذلك لو كان الحق من الصغائر أو الكبائر في هذه الحالة، وأحدهما من الصغار وواحد من الكبائر، يعني حق الله من الصغار أو الكبائر، وحق الناس من الصغار أو الكبائر، كونه من الكبائر مش أرب الأهمية، لا أنه لا يفهم منه أنه أكبر صلاة من كل شيء. ماذا الشيخ الرعاية اللي يقول أشد الذنوب مستهانة بها صاحبه؟ آه ما عليه، سد الذنوب هني ما في استهانة. يعني تركه؟ لا ما عليه. أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، مو معنى أن الذي يستهين به صاحبه هو في الحقيقة أخطر من الكبير من الكبائر. افترض أنه يستهين بوقت الصلاة، افترض يعني دائما صلاة الصبح صلي قضاء، هذا في مقابل الزنا. هذا المرض الأول أشد الذنوب ما استهان به صاحبه، لكن مو معنى أنه أشد من الزنا، وإنما ذاك بلحاظ معين، لأن هذا الذي يستهين به صاحبه وإن كان من الصغائر. والآية تقول إلا اللمم، الله سبحانه وتعالى يتجاوز يعني عن هذه الصغائر، لكن المشكلة أن هذه الصغائر إذا تجرأ الإنسان عليها هذه تقوده إلى أخطر الأمور، لأنها تولد عند الإنسان روحية التجرؤ على الله سبحانه، فبالتالي يمكن أن يتجرأ في أكبر المسائل بالوجدان، هذا ثابت. هذا اللي حار هنا، مو أنه في ذاته وهو من الصغائر، بل من ربما من أصغر الصغائر تأتيها التي الإنسان مو كثير يعتني بها تكون أهم الكبائر، لدليل قوله تعالى أشد الذنوب، لا يعني أهم حتى من شرب الخمر أو أهم من الزنا بالمحارم، الزنا بالأم مثلا أهم يكون، قطعا مو أهم، قطعا مو أهم. لكن أقول لما انت يعني تنظر إلى حتى لو كان في نفسه من الكبائر واضطرت من الصغائر، يبدو لي أنه كونه من الكبائر مشعر بأنه أهم من تلك الصغائر، لأنه لا يدلل وإنما يحتاج إلى دليل. لا أعتقد العكس، يحتاج إلى دليل أن هذا اللي من الصغائر مساو لهذا اللي من الكبائر، هذا يحتاج دليل، وإلا كون هذا من الكبائر هذا مشعر في الحقيقة أنه أهم. زفر كبيرة وكبيرة إيه؟ شرب خمر وزنا، هذا الكلام إذا كان من هذا القبيل تزاحم حقان في الحقيقة، ما يبين إن حقان لله، ها نتزاحم حقان لله، مو حق الله وحق الناس، لاحظ؟ نعم كلام سيد. يعني مثلا لو كان كبيرة سواء كان من حق الله من حق الناس، و يعني وين تبين الأهمية؟ يعني هل ممكن هنا تبين الأهمية؟ إيه يمكن الأكبر. يمكن لا، الكبيرة الدليل على أن هذا من الكبائر، الروايات تقول هذا من الكبائر، روايات تقول هذا من الكبائر. طيب وهذا من الكبائر، أو تقول هذا من الصغار، من الصغار، وعندنا روايات تحدد تقول كبائر كذا كذا كذا، عندنا روايات مفصلة، يبحثون هناك مبحث العدالة، إنه هل يشترط العدالة في الفقيه في المفتي؟ لو ما يشترط العدالة هناك يبحثون شنو معنى العدالة، وبعضهم يقول أن لا يرتكب الكبائر ولا يصر على الصغائر، هناك يذكرون شنو هي الكبائر، في رواية مفصلة تقول الكبائر كذا كذا كذا كذا، يذكرها بالتفصيل. ولبالي أن فيها حق للناس وفيها حق لله، لم يجوز الزنا شرب الخمر، هاي حقوق الله. فهنا المثال الذي ذكرته سيدنا الآن هذا شنو من حقوق الله؟ نعم يمكن أن يكون السؤال بهالشكل، كيف نحدد أن هذا من الكبائر وهذا من الكبائر؟ الرواية مو سؤال شيخنا، سؤالي يعني هل هذا الكبير اللي اقترفها الشخص ايه؟ مثلا سواء في حق الله أو في حق الناس تكون أكبر من ذيك؟ ايه يمكن أن نفهم في بعض الأحيان، بعض الأحيان مثلا أيضا أن هذه الكبيرة أهم من هذه الكبيرة، تفهمي؟ وأعتقد يمكن بهذا التوجيه، وهو الكبيرة في ترك، الكبيرة في العقوق أعظم من الكبيرة في الصلة، الكبيرة في الصلة لصلة الأرحام يعني أعظم من الكبيرة. لو قلنا أنها كبيرة في عدد حسن الجوار أثلا نقول، لو قلنا أنها كبيرة، بس لو خلينا في المثال الأول، العقوق أكبر من القطيعة لو ترك الصلاة. وهذا نفهمه من الروايات متعددة، نفهم بأن هذا أهم من هذا، لا أقل، أنه قرن بحقوق الله سبحانه وتعالى. وإن كان حتى الصلة في بعض الموارد هم قرنت، بس مو بنفس ذاك المستوى. واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، فيه نوع من الاقتران أيضا. على كل حال، تتم الخامسة وما توقف عندها كثيرا، كان فيها بحثي أيضا. أنا شوف إذا صار من جارج عليها. هناك طبعا هو يقول أنه لا خصوصية للمال فيما إذا كان متعلقا بحق الله أو حق الناس، وكذا غير المال، يعني سواء كان التزاحم بين أمرين، هذا في قضية مالية وهذا قضية مالية، أو هذا في قضية مالية وهذا قضية غير مالية، حق لله وحق للناس كل منهما مالية، حق لله وحق للناس، واحد مالي واحد غير مالي، لا فرق، يعني لا يقد لا خصوصية لأحدهما، أنه والله لأنهم الحقوق المالية يكون أهم مثلا. قالوا سواء كان هذا في في في في العين أو في الذمة. في العين، في الذمة، إذا أنا الآن مطالب هم بالدين هم بالحج، في ذمتي أنا مطالب، في الذمة مطالب أن أدفع هذا أو هذا. في العين يعني شنو؟ إذا وجب على الميت هم دين هم حج، هذا في العين مو في الذمة. ليش؟ لأنه وريث الميت، الوارث ما متعلق بذمته شيء، وإنما بالعين التي ورثها. هي نفس العين هذه فيها حقان، حق لله حق لله، فلا فرق قالوا بين هذا وبين هذا. وإن كان فيه باح، فيه يعني كلام من جهة معينة موجود، وفي بعض الموارد فيه تفريق أيضا، يعني مو ما في تفريق، بس ما أريد أتوقف عندها. وموارد التفريق أنه فرق قالوا هناك بين دين الحي وبين دين الميت، إذا الحي مديون لإنسان وعليه الحج، غير إذا ميت ورث فلوس وهم عليه دين وهم عليه حج. الميت يقولون يقدم الحج، ورواية موجودة، بس هم فيها بحث. ولهذا هنا قالوا خصوصية للميت، هذا ما يتعدى للحج، قدمون الحج. إن وفت الأموال قدم الحج، إذا لم تفي الأموال فبحث آخر. قالوا أيضا، وهذا ظاهر من الفتاوى، أنه لا فرق بين بين نوعية الواجبات، بين أن يكون واجبا شرعيا والآخر واجب عقلي مقدمي. شلون؟ الواجب الشرعي يعني الآن لازم أعطي، هو هذا أن أقوم بنفس العمل. الواجب العقل المقدمي لا، أنه الواجب مو الآن، ولكن لابد أن أأتي بالمقدمات حتى يصير بعدين الواجب الشرعي الأساسي. كالتزاحم بين الدين والحج، إذا أنا في شهر ذي القعدة وشهر شوال، ها ها دار الأمر عندي بين الحجة وبين أداء الدين. أداء الدين هذا واجب شرعي الآن، أشيل الفلوس أعطيه إياه الآن. أما إذا بقدم الحج في الحقيقة أنا راح أقدم شنو مقدمات الواجب الشرعي، صحيح؟ مقدمات الحج. مقدمات الحج شنو؟ أولا أن أحتفظ بالأموال، ثانيا أن أخرج من البيت بالسيارة إلى مكة المكرمة، هذه كلها مقدمات. يقول وجوبها ولله على الناس حج البيت وأتم الحج والعمرة لله، كلها وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. الحج هو شنو؟ الحج هو أن يحرم، سواء قلنا من الميقات أو أن يحرم يعني من الميقات للعمرة اللي هي أيضا تابعة للحج، أو من مكة المكرمة للحج نفسه، هذا هو الحج. وأذن في الناس بالحج هو هذا، ولله على الناس حج البيت هذا. أما السفر من البلد إلى مكة هذا مقدمة للحج، هذه تجب ها من باب الوجوب العقل المقدم، لأن مقدمة الواجب واجبة بناء على قول. طيب يقول هنا التزاحم لا فرق بين أن يكون الواجب شرعي عقلي وواجب آخر مقدمي عقلي مقدمي، هذا هم حق لله وهذا حق للناس. ليش لا فرق؟ لأنه مناط الحق موجود فيه فيهما. وما فرق الفقهاء بين هذا وبين هذا في بحثهم، ما قالوا أن هذا والله شرعي أصلي وهذا مقدمي، ما قالوا، ساكتين على الموضوع أنه لا فرق. ولهذا في بعض المواطن عندما بحثوا موضوع الدين وموضوع الحج أصلا ما أشاروا لها القضية هذه. قال بعض بالتأخير في موارد، بعضهم قال قدم الدين، بعضهم قال مقدم الحج، هالشكل. سابعا ثم السابعة، قالوا أيضا لا فرق بين أن يكون حق الناس للغير أو أن يكون للناس. تارة أنا تارة تزاحم شو يصير؟ فلوس يطالبني بيها أبو حسن، صحيح؟ والحج إنقاذ غريق، خلنا أبتعد عن هالمثال. أداء الدين والصلاة كل شيء متعلق، النفقة ها والصوم حق لله وحق للناس. بعض الأحيان يصير حق للناس كما إذا تزاحم وجوب الغسل أو وجوب الوضوء بالماء وحفظ النفس، مو حفظ، مو شيء يتعلق بالغير، علق بالنفس. هنا هم قال لا فرق. إن قلنا بوجوب تقديم حق الله قدمنا الوضوء، إن قلنا بوجوب تقديم حق الناس قدمنا حق النفس، وإن قلنا بالتخير قلنا بالتخير. هنا أقول إلا أن يكون هناك ملاك معين للأهمية في موطن من المواطن لاعتبارات معينة، بس الشاهد هو هذا. هذا المثال يمكن واحد يناقش المثال، بس الشاهد هو هذا أنه لا فرق بينهما. التتمة الأخيرة لا علاقة لها بالفوارق، وإنما بناء على القول بالتخيير، بناء على القول بتقديم حق الناس. فرضية هذه لا تأتي، لا تأتي. بناء على القول بتقديم حق الله فرضية هذه هم لا تأتي، متى تأتي؟ بناء على القول بالتخيير. أنا مو مخير ها؟ مخير ولا لا؟ إذا أنا مخير مو ضروري أن أعطي الحق كاملا، إذن أعطي بعض الحق تخير. ولهذا يقول يشمل التوزيع سواء بالسوية أو بالنسبة أو بغيرهما، لا بالسوية ولا بالنسبة، صح؟ مدام أنا مخير شلون بين أن أقدم حق الناس أو أقدم حق الله؟ أنا مديون لا أستاذ باسم كم ألف ريال، ومديون لا سيد علي كم 500، وهذا كل حق الناس وتزاحم مع حق الله. احنا قلنا ما في فرق بين التعدد ايضا وعدمه. لو قلنا هي بالتخير وقلنا بالنقطة حق الناس، اقدر اخذ الاموال كلها اعطيها الباسم او اعطيها السيد؟ اقدر شنو ايضا؟ ان اوزع بينهما بالسوية، او اوزع بالسوية يعني شنو؟ يعني هي 1500 صح؟ انا اللي عندي الان 1000، اعطي استاذ باسم 500 واعطي استاذ والسيد اعطيه 500، او بالنسبة اذا هي 1000 بالنسبة اشوف فيطلع تقريبا نصيب استاذ باسم 750 من 1000 ونصيب السيد 350 من 500، ماشي تقريبا بالنسبة، لا فرق. قالوا وهذا الموضوع هم فيه باحثة ثمانة ما أبحثه، أنه بناء على ماذا؟ بناء نقول بقاعدة العادل أم بغيرها؟ هذا كلام ثاني لقاعدة العدل والإنصاف بناء على القول بها أو شيء ثاني، إذا كلام ثاني هذا هو تمام البحث في الملاك الرابع. إلى أن نأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم للحديث حول الملاك الخامس. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.